وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم من محدثات الأمور. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. ألتقي معكم في مثل هذا اليوم ولم يكن مبرمجا، وبإذن الله تعالى سنبرمج هذا اليوم لنتدارس سويا أصول المنهج السلفي، أصول المنهج السلفي. ففي كل جمعة بإذن الله تعالى نأخذ بعض الأصول من أصول المنهج السلفي، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لذلك. وقبل أن أتكلم على بعض الأصول اليوم، لابد من تعريف أصول السلف، المنهج السلفي. فالأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره. والسلف، كلمة السلف، السلف يطلق ويراد به معاني كثيرة. السلف يطلق ويراد به معاني كثيرة، منها التسوية، منها التسوية، فالمسلفة، المسلفة بكسر الميم، آلة تسوى بها الأرض. المسلفة آلة تسوى بها الأرض، يقال سلف الأرض إذا سواها، سلف الأرض إذا سواها. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني، السلف السلم، السلف السلم، وهو نوع من البيوع يعجل فيه الثمن، يعجل فيه الثمن، وتضبط السلعة بالوصف إلى أجل معلوم، هذا هو السلم. ويبوب أهل العلم في كتبهم إلى هذا بباب السلف أو السلم. والمعنى الثالث، السلف الأمر المتقدم، الأمر السلف الشيء المتقدم. أو العمل المتقدم، ومنه قوله سبحانه وتعالى وجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، من سورة الزخرف. ومنه أيضا قوله سبحانه وتعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. فقوله يغفر لهم ما قد سلف أي ما تقدم من عملهم، وهذه الآية من سورة الأنفال. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها. إن الله تعالى إذا قبض إن الله تعالى إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها فجعله فرطا وسلفا بين يديها، وهذا الشاهد منه، فجعله فرطا وسلفا بين يديها، والحديث رواه مسلم في صحيحه. وتقول العرب لفلان سلف كريم، لفلان سلف كريم أي آباء متقدمون. وقال الفيروزابادي والسلف كل من تقدمك من آبائك وقرابتك، كل من تقدمك من آبائك وأجدادك وقرابتك. وقال ابن منظور والسلف أيضا من تقدمك من آبائك وذوي قرابتك الذين هم فوقك في السن والفضل. ولهذا سمي الصدر الأول من هذه الأمة من التابعين والصحابة السلف الصالح، فالسلف في اللغة من تقدم من الآباء والأجداد والقرابة. فالسلف في اللغة هم من تقدمك من آبائك وأجدادك وذوي قرابتك، من يكبرك أو يتقدمك في السن والفضل، في السن والفضل والشرف. والمقصود من هذه المعاني معاني السلف هو هذا المعنى من تقدمك من آبائك وأجدادك وقرابتك من ذوي الفضل والشرف. والسلف في الاصطلاح العلمي هم الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون لهم بإحسان، وتابع التابعين هم أهل القرون الخيرية، الذين جاءوا في قوله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم والحديث أخرجه الإمام أحمد والبخاري وغيرهما. وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه باب الركوب على الدابة الصعبة والفحولة من الخيل، وقال راشد بن سعد كان السلف يستحبون الفحولة لأنها أجرى وأجسر. قال الحافظ بن حجر في الفتح معلقا عن هذا الكلام قوله كان السلف أي من الصحابة فمن بعدهم وراشد بن سعد تابعي قد روى عن جماعة من الصحابة، فالمقصود بالسلف هنا هم الصحابة ومن تبعهم على طريقتهم من التابعين وتابع التابعين، ومن كان على منهجهم وفهمهم علما وعملا. ومن كان على منهجهم السلف الصالح هم الصحابة والتابعون وتابع التابعين، ومن كان على منهجهم وفهمهم علما وعملا، علما وعملا. والعلم يقصد به، لابد العلم يقصد به العلم بالله سبحانه وتعالى، العلم بالله وبدينه وبرسوله، العلم بالله وبدينه وبرسوله، والعمل بذلك. وأيضا ونحوه ما بوبه البخاري في كتاب الأطعمة من صحيحه، باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام واللحم وغيره، وهذا منصرف إلى ما تقدم. باب ما كان السلف، هذا ينصرف إلى ما تقدم وهم الصحابة والتابعين. وقال القاضي عياض في إكمال المعلم: بين السلف اختلاف يقول القاضي عياض أن العلماء اختلفوا في حد السلف في كتابة العلم، ثم قال: والسلف هم الصحابة والتابعون. وقال النووي رحمه الله: تكنى جماعة من أفاضل سلف الأمة من الصحابة والتابعين، تكنى جماعة من أفاضل سلف الأمة من الصحابة والتابعين. وقال: ومن أحسن ما جاء من السلف عن السلف من الدعاء ما حكى الأوزاعي رحمه الله تعالى، قال: خرج الناس يستسقون فقام فيهم بلال بن سعد فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا معشر من حضر، ألستم مقرين بالإساءة؟ قالوا: بلى. فقال: اللهم إنا سمعناك تقول: ما على المحسنين من سبيل، وقد أقررنا بالإساءة، فهل تكون مغفرتك إلا لمثلنا؟ اللهم اغفر لنا وارحمنا واسقنا. فرفع يديه ورفعوا أيديهم فسقوا. قال النووي: بلال بن سعد تابعي. والحاصل من هذا أن السلف إذا أطلق أريد به الصحابة والتابعين وتابعهم، وهم ومن كان على منهجهم وفهمهم علما وعملا. والسلفي نسبة إلى السلف، وانت السلفي هو نسبة إلى السلف، وانتسب إلى جماعة، وانتسب إليها جماعة من المتأخرين، يعني انتسب إلى السلف جماعة المتأخرين، وهذا دلالة على التزامهم واستقامتهم على منهج السلف وطريقتهم، لا سيما في الاعتقاد، لا سيما في الاعتقاد وفي منهجهم. وقال السمعاني: السلفي بفتح السين واللام، السلفي وفي آخرها فاء، هذه النسبة إلى السلف وانتحال مذهبهم ومنهجهم على ما سمعت. وقال الذهبي: السلفي بفتحتين، وهو من كان على مذهب السلف، ومنهم أبو بكر، بن عبد الرحمن بن عبد الله السرخسي يروي عن أبي الفتيان الرواسي، وقد يوصف بها الرجل من غيره دون أن ينسب نفسه إليها. إذن هذا تعريف السلفي، فما هي السلفية أيضا؟ فما هي السلفية، السلفية منهج وليس جماعة ولا حزب. السلفية هو المنهج الذي اعتمد عليه السلف. السلفية هو المنهج الجامع، المنهج الجامع الذي اعتمد عليه السلف وصاروا عليه في اعتقادهم ومعاملاتهم وعباداتهم ومعاملاتهم وأحكامهم وتربيتهم وتزكية نفوسهم. فالسلفية منهج وسبيل، وليس بجماعة حزب، بجماعة حزبية وتنظيم حزبي كما يظنه البعض. نشأة المذهب السلفي. ما في صوت؟ نشأة المذهب السلفي أو المنهج السلفي. لقد بدت الحاجة الملحة، للانتساب إلى منهج السلف حين حصلت الفتنة، فلم يكونوا يسألون عن الإسناد حتى حصلت الفتنة. فلما حصلت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فننظر إلى أهل السنة أتباع السلف الصالح، أهل السنة أي أتباع السلف الصالح، فيؤخذ عنهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ عنهم. فينظر إلى أهل السنة أتباع السلف الصالح يؤخذ عنهم وينتسب إليهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ عنهم ويتبرأ منهم. كما جاء في مقدمة صحيح مسلم إنهم كانوا لا يسألون عن الإسناد، لما حصلت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، أي سموا لنا آباؤكم وأجدادكم من سلفكم. فينظر إلى أهل السنة أتباع السلف الصالح فيؤخذ عنهم وينتسب إليهم، وينظر إلى أهل البدع من الفرق الضالة فلا يؤخذ عنهم ويتبرأ منهم. فلما تفرقت الأمة شذر مذر أو أيدي سبأ وبدأ الافتراق في عهد الصحابة حين حصلت الفتنة، وبدأت المناهج تتعدد أو تعددت المناهج، وذلك مصداقا لنبوءته صلى الله عليه وسلم، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ولم ينجو من تلك الفرق إلا واحدة. وقد بينها صلى الله عليه وسلم وبين حدود سبيلها ومعالم منهجها، ومن هنا كان لزاما على كل عاقل يريد النجاة والاستقامة والسعادة في الدارين، أن يبحث عن منهجها، عن منهج الفرقة الناجية التي نجت من بين تلك الفرق الكثيرة. وأن يتعلم سبيلها، وأن يعرف معالم منهجها وحدوده، ويتمسك بذلك انتسابا وتميزا علما وعملا. فالعاقل هو الناصح لنفسه الذي لا يريد لها الخسارة ولا يريد لها المضرة ولا يريد لها مساخط الله سبحانه وتعالى. إذن فعليه أن يبحث عن سبيل هذه الطائفة أو الفرقة، وأن يتعلم معالم منهجها وحدوده، ويتمسك بذلك انتسابا وتميزا علما وعملا. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهذه الآية وإن استدل بها بعض أهل العلم على الإجماع كالشافعي، فقد استدل بها علماؤنا ومنهم شيخنا الألباني رحمه الله على أن هذه الآية تدل على التمسك بسبيل الفرقة الناجية منهج السلف الصالح. فقوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، فمشقة الرسول سبحانه وتعالى كافية لأن يولي الله سبحانه وتعالى من شق الرسول ما تولى، كافية لعقوبته وكافية لمخالفته ولقي الجزاء على ذلك. ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى عطف على مشاقة الرسول اتباع غير سبيل المؤمنين. ومن المؤمنين الذين عناهم في الآية غير الصحابة؟ إذن فالحديث يبين، حديث الافتراق إلا واحدة الفرقة الناجية، يبين ويؤكد هذا المعنى في الآية القرآنية. وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وبين من هي هذه الفرقة، فقال في رواية هي الجماعة، في رواية من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فقوله وأصحابي، هذا القيد، هذه الضميمة هي معنى قول الله سبحانه وتعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بطاعته وطاعة رسوله واتباع ما جاءنا به والحذر من مخالفته ومشقته والأخذ بما جاءنا به علما وعملا. قال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومما جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: انه قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، كما في حديث العرباد بن سارية، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا الاختلاف الكثير في حديث الفرق، وستفترق أمتي على 73 فرقة. فعليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وأيضا قال أصحابي، لا تسبوا أصحابي، وقال أيضا فيما رواه مسلم النجوم أمنة للسماء. فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما يوعد، وأنا أمنة لأمتي، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله في رسالته أصول السنة، أصول السنة عندنا، قال التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا رحمكم الله هنا إلى فائدة مهمة، وإلى فقه الإمام أحمد، وإلى هذه الضميمة التي ندندن حولها لنتميز بها عن غيرنا من الفرق الضالة. وهي قوله رحمه الله أصول السنة عندنا، أي أصول منهج السلفي، أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يقل الإمام أحمد أصول السنة عندنا التمسك بالكتاب والسنة، ولا شك أن أصل الأصول عند أهل السنة والجماعة التمسك بما كان عليه، بما كان التمسك بالكتاب والسنة، لكن الإمام أحمد ذهب مباشرة إلى قوله أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ ليدل على أن هذه الضميمة وهذا القيد لا بد له من لا بد له ليتميز السني السلفي عن غيره من البدع الخلفي. ولماذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذات؟ لأنهم هم الأخيار الأطهار. فإن الله سبحانه وتعالى اختارهم من بين الخلق ليناسبوا مقام النبوة، مقام محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يليق. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الاصطفاء واصطفاني اصطفى قريش واصطفى بني هاشم واصطفاني من بني هاشم، فالصحابة مصطفون، اختارهم الله سبحانه وتعالى ليناسبوا مقام النبوة، فلا يليق عشرعا ولا عقلا ان يرسل الله سبحانه وتعالى رسولا ونبيا في سفلة من الناس وفوقتهم، وانما اختار له ما يناسب مقامه فضلا وشرفا. حتى من لم يؤمن به وجد في فترة خيرية وفي فترة أفضل من خيرها لأفضلية بعثة الرسول في ذلك العصر. ولماذا الصحابة؟ لأن الصحابة قد زكاهم الله سبحانه وتعالى، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم من ماذا؟ من الإخلاص والتقوى والصبر والصدق والانقياد والقبول والمحبة والطاعة. هؤلاء هم الصحابة الذين ضحوا من أجل إرساء قواعد هذه الملة، ولولا فضل الله سبحانه وتعالى واستجابته لنبيه ما بلغ هذا الدين، ثم هم ما بلغنا هذا الدين. وذلك في غزوة بدر لما توجه إلى ربه وألح عليه قائلا: اللهم إن تهلك هذه الطائفة هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. فبفضل الله سبحانه وتعالى ثم بهذه العصابة نحن نعبد الله سبحانه وتعالى وعرفنا الطريق إليه. الصحابة رضوان الله عليهم هم أعلم الناس، أحسن الناس فهما، وأعمقهم علما، وأبرهم قلوبا. وكل منقبة وفضيلة ثبتت لهذه الأمة كما قال سبحانه: كذلك جعلناكم أمة وسطا. فكل منقبة ومزية ثبتت لهذه الأمة فهي من باب أولى للصحابة. فقول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فالوسطية هي الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته. فهذه المنقبة المزية اتصف بها الصحابة رضوان الله عليهم. وقوله سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس، فالصحابة رضوان الله عليهم هم خير أمة أخرجت للناس. وهم أهل العلم، وهم أهل الصدق، وهم الربانيون، وهم العدول، وهم المجاهدون، وهم الرجال الذين عاهدوا الله، صدقوا الله ما عاهدوه. فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، ومنهم الذين قالوا: سمعنا وأطعنا، ربنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وهم السابقون الأولون كما قاله ابن القيم في إعلام الموقعين. فله فصل ماتع في فضل الصحابة رضوان الله عليهم. وهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين لهم. فقوله خير الناس على الإطلاق، وأن مزية الصحبة لا يساويها شيء. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. الله أكبر. ثم نسمع من يطعن فيهم ويسبهم ويكفرهم، ولا نحرك ساكنا ولا تتحرك فينا النخوة الإيمانية للدفاع عن آبائنا وأجدادنا. إن أحدنا اليوم لو سب أباه أو أمه فإنه ينتفض كالثور، أو ينتفض كالرجل الموتور، أو كالأسد يزأر غاضبا صارخا منتقما مدافعا. أما أن يطعن في آبائه وأجداده في هذا الدين، أما أن يطعن في أمه في هذا الدين، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فالخيرية هي خيرية الصحابة ولا خيرية أفضل من خيرية الصحابة. ولذلك علينا أن نرجع إلى تلكم الخيرية والأفضلية والفهم الحسن الأعلم والأحكم والأسلم، وأن نرجع إلى ذلكم العلم العميق وإلى تلكم القلوب البرة، لأنه لا يمكن أن يصلح حال هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، ولا يمكن أن ينتصر الإسلام إلا على فهم السلف الصالح وعلى أكتاف العلماء الربانيين الذين ينتهجون المنهج السلفي. الغرباء الصالحون المصلحون، رواه مسلم في صحيحه أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: هم النزاع من القبائل، أو هم قوم صالحون من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، أو قوم صالحون يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وقوله بدأ الإسلام غريبا، أي بدأ بمحمد وكوكبة وانتصر وسيعود غريبا، ولا شك أنه سينتصر، هذه بشارة، ولكن بأي فهم ينتصر وبأي شيء ينتصر؟ الإسلام اليوم عددا فاق عدده مليار وثلث، وهذا العدد الضخم يرفع الغربة العددية عنه، يرفع الغربة العددية عنه. وقد بلغ الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبقى بيت من وبر ولا وبر إلا دخله الإسلام، ويبلغ مبلغ الليل والنهار. ولكن أغلب الأمة الإسلامية غثاء كغثاء السيل. إذن الإسلام اليوم عدده ضخم، عدد المسلمين ضخم، ولكنهم غثاء كغثاء السيل. والغريب اليوم هو فهم الصحابة، الفهم الصحيح للقرآن والسنة، الفهم الصحيح لمراد الله ومراد رسوله منا في خطابهما منا. هذا الفهم الغائب الغريب وموجود لكنه غريب، هو الذي ينتصر به الإسلام. هذه المقدمة البسيطة لندخل الآن في أصول المنهج السلفي. الأصل الأول من أصول المنهج السلفي أن الدين عندهم، الدين عندهم عند السلفيين مبني على أصلين عظيمين، على أصلين عظيمين: أن لا نعبد إلا الله، وأن لا نعبده إلا بما شرع، الإخلاص والمتابعة. معرفة التوحيد والشرك ومعرفة السنة والبدعة، النفي والإثبات، الاتباع والإحداث. هذا الأصل الأول. الأصل الأول أن الدين عندهم مبني على أصلين عظيمين: أن لا نعبد إلا الله، وأن لا نعبد إلا الله، وأن لا نعبده إلا بما شرع. وبمعنى آخر: الإخلاص والمتابعة. وبمعنى آخر: معرفة التوحيد والشرك، أن نعرف الشرك كما نعرف التوحيد، وأن نعرف البدعة كما نعرف السنة، أو بمعنى آخر: النفي والإثبات في التوحيد، والاتباع والإحداث في السنة. فالإخلاص والمتابعة، قال الله سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياد: أن يكون العمل خالصا صوابا. قيل: يا أبا علي، هذا الإخلاص قد عرفناه، فما الصواب؟ قال: أن يكون وفق السنة، أو وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الأثر ذكره البغوي في كتابه التفسير، وابن رجب في جامع العلوم والحكم. الإخلاص والصفاء والنقاء كاللبن الذي يخرج من بين الدم والفرط، لبن خالص سائغ للشاربين. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصا له الدين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. أما السنة إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن أبى يا رسول الله؟ قال: من أعطاني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فينبغي أن نعرف التوحيد، نعرف الإيمان. نعرف الله سبحانه، نعرف نعلم الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأين هو ومن هو. ونعرف معنى لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعرف لا إله إلا الله أركانها، شروطها، نواقضها، وأن محمد رسول الله أركانها، شروطها، نواقضها. وكما نتعلم التوحيد نتعلم الشرك، وكما نتعلم السنة نتعلم البدعة. وهذا مستقى من حديث حذيفة بن اليمان، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. لأن التوحيد قائم على ركنين أساسيين هم النفي والإثبات، فما كما تعرف النفي تعرف الإثبات. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، لا إله إلا الله، نفي وإثبات. فما كما تعرف الإثبات ينبغي أن تعرف النفي، كما تعرف الشر ينبغي أن تعرف الخير، كما تعرف الخير ينبغي أن تعرف الشر. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وكما قال الشاعر: أتعلم الشر لا للشر، إنما لتوقيه، من لا يعرف الشر من الخير قد يقع فيه. الأصل الثاني باختصار، أنا أختصر، الأصل الثاني من الأصول المعتمدة في المنهج السلفي، مصدر التشريع في التلقي، في العبادة أو في التعبد، مصدر التشريع في التلقي في التعبد لله والدعوة إليه هو القرآن والسنة الثابتة الصحيحة، وتقديم العقل على النقل، وتقديم العقل على النقل، وتقديم النقل على العقل. أستغفر الله العظيم. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله فلا ينبغي أن نقدم قولا أو فعلا على قول الله أو قول رسوله، ولا ينبغي أن نحكم قبل أن يحكم، ولا ينبغي أن نفعل قبل أن يفعل فما علينا إلا الانقياد والتسليم. وما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله إلا أن يقولوا سمعنا وأطعنا، فليس لنا اختيار إلا السمع والطاعة والانقياد، ولا نقدم ولا نتقدم. ولذلك من تمام العبودية لله سبحانه وتعالى أن لا تحرك ساكن حتى تعلم حكمه، وأن لا تسكن متحرك حتى تعلم حكمه في شرع رب العالمين. وإن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. هذا تمام الإنقياد، وهذا تمام القبول، وهذا تمام التعبد لله سبحانه وتعالى. وإذا ثبت الأثر بطل النظر، وإذا جرى نهر الله بطل نهر معقل. فلا عقلانيات ولا فلسفات ولا سفسطة ولا لما ولا كيف ولا أرأيت ولا تمثيل ولا تخييل ولا تصوير. وقال تعالى وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. الطاعة المطلقة لا تتردد في طاعة الله سبحانه وتعالى في كبير أو صغير في جليل أو حقير، فكل أمور الدين على التعظيم. ومن هذا الأصل أيضا لا تفرق بين السنة والقرآن فيه، فلا نفرق بينهما. فالسنة وحي كما قال سبحانه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وكما قال حسان بن عطية كان يوحى إليه بالسنة كما يوحى إليه بالقرآن. وقال سبحانه واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال أهل التفسير الحكمة هنا السنة، فالسنة كالقرآن تماما في الحجية، فلا نفرق بينهما ولا نستغني بالسنة عن القرآن. قال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله والسنة. رواه مالك بلغات وأوصله الحاكم، والحديث ذاك صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. فلا بد من الطاعة المطلقة لله ورسوله وقبول ما جاء به وفهمه على مراد الله ومراد رسوله، ولا يتأتى ذلك إلا بفهم السلف الصالح. فلا نفرق في الحجية بين القرآن والسنة. ما دام ثبتت السنة فحجيتها كحجية القرآن. والتقسيم الاصطلاحي أن السنة أن القرآن ثبوت قطعي بالتواتر، لكن حجته منها ما هو قطعي منها ما هو ظني، والسنة كذلك ثبتت منها ما ثبت بالتواتر ومنها ما ثبت بالآحاد، وأن المتواتر يقبل ونثبت به العقائد، وأن الأحد لا نقبله في العقائد. هذا التقسيم الاصطلاحي. أما أهل السلف الصالح أتباع السلف الصالح فلا يفرقون في الحجية بين السنة والقرآن. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ولم يقل فردوه إلى الله فقط، قال فردوه إلى الله والرسول. وقال صلى الله عليه وآله وسلم ألا وإني أتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. رواه أحمد أبو داود، والحديث في صحيح سنن أبي داود. فالقرآن تماما كالسنة، وأنهما لم يفترقا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرد عليه الحوض. ومن هنا يقال في حديث معاذ في الرأي أن هذا الحديث لا يثبت، وقد ضعفه العلماء، ولشيخنا الألباني بحث ماتع في الضعيفة حول هذا الحديث. ذكر أهل العلم فيه ثلاثة علل، وزاد شيخنا الألباني علة رابعة لنكارة المتن، أن في متنه نكارة، إذ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فبما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آله. فهذا فيه نكارة، إذ يفرق بين السنة والقرآن. المستفتي عنده سنة، وجاء السائل المستفتي يسأل، لا يحكم له بالسنة حتى يبحث في القرآن، هذا تفريق لا دليل عليه، لا دليل عليه، بل عليه أن يحتج بالسنة، وحجية السنة كحجية القرآن الكريم، ألا وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، لا فرق بينهما. الأصل الثالث من أصول أهل السنة والجماعة اتباع السلف الصالح، عدم الاستقلال بالقرآن عن السنة، عدم الاستقلال بالقرآن عن السنة، وعدم الاستقلال في فهم القرآن والسنة بالسنة، وعدم الاستقلال بالسنة في فهم القرآن عن فهم السلف الصالح بهذا التسلسل. عدم الاستقلال بالقرآن عن السنة، إذ لا يمكن أن نفهم القرآن إلا بالسنة، ولا يمكن أن نستقل في فهم القرآن دون السنة، ولا يمكن أن نستقل في فهم القرآن والسنة دون السلف، دون فهم السلف الصالح. فالسنة قاضية على القرآن، مبينة له، القرآن يفسر بعضه بعضا، والسنة تبين القرآن الكريم، والأمثلة كثيرة لفهمه القرآن بالسنة. من أين لنا أن نفهم أن الظهر 4 ركعات، وأنه بتلك الكيفية، والعصر كذلك، والمغرب 3، 2 جهرا وواحدة سرا، والعشاء 4، 2 جهرا والتنتين سرا، وهكذا؟ من أين لنا أن نفهم ذلك إن لم تكن من طريق السنة؟ من أين لنا نفهم أنصبة الزكاة وغيرها من الأحكام التي جاءت في السنة تبين القرآن الكريم؟ فقد أشكلت بعض الآيات على الصحابة فلم يفسروها بأنفسهم، ولم يستقلوا في فهمهم من القرآن اعتمادا على لغتهم وفصاحتهم، وإنما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما نزل قول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، والحديث في البخاري، جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ قال: ليس ذلكم الظلم، ألم تسمعوا قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولما نزل قول الله سبحانه وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن، ولما نزل قول الله سبحانه وتعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، كما في صحيح مسلم. كما في صحيح مسلم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: شق علينا، نزلت عليك آية شقت علينا، شقت علينا، قال وما ذاكم؟ قالوا قوله تعالى إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وعليكم السلام ورحمة الله. فقال أتريدنا أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا؟ ولكن قولوا سمعنا وأطعنا. فلما قالها القوم وأذعنت لها قلوبهم ونطقت بها ألسنتهم قال الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وكيف نفهم القرآن بغير السنة؟ وهناك آيات لا يمكن أن تفهم بغير السنة. من أين نفهم قطع اليد من الكوع؟ والله سبحانه وتعالى يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. واليد عند العرب تطلق من منبت الكتف إلى أصبع إلى رؤوس الأصابع. فجاءت السنة وبينت أن القطع يكون من الكوع أي الكف. ومن أين نفهم قول الله سبحانه وتعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ ظاهر الآية يبيح الزينة كل زينة يتزين بها المرء من الرجال والنساء. فجاءت السنة وبينت المقصود جاءت السنة وبينت أن هناك من الزينة ما هو حرام. فالصحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع الحرير بإحدى يديه والذهب بالأخرى وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. وجاءت أحاديث أخرى تبين أن هناك الميتير بعض الميتير وبعض الأرائك لا ينبغي للمسلم أن يتخذها. وهناك أواني الذهب والفضة أيضا مما يتزين به أو يستعمل. وكيف نفهم قول الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير؟ ظاهر الآية يبين أن كل ميتة حرام. فإذا وجدت ميتة السمك والحوت وعندك الآية ظاهر الآية أنه يحرم عليك كل ميتة سواء ميتة البحر أو ميتة البر أو سواء الدم المسفوح أو الدم غير مسفوح. فجاءت السنة وبينت أن هناك من الميتة ما هو حلال ومن الدم ما هو حلال. أحلت لنا ميتتان ودمان. وهكذا نفهم القرآن الكريم بالسنة النبوية. وأيضا نفهم القرآن الكريم والسنة النبوية بفهم السلف الصالح. فلا بد في تفسير القرآن الكريم أن القرآن الكريم يفسر القرآن بالقرآن أو القرآن بالسنة أو بتفسير الصحابة والتابعين. قال الله سبحانه وتعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدع. وفي رواية وتسود وجوه هم الخوارج. ومن السنة أيضا أن نفهم القرآن النبي صلى الله عليه وسلم ردنا إلى الصحابة قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وأيضا حديث عائشة في البخاري ومسلم في قول الله سبحانه وتعالى والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه منه فذلكم الذي سمى الله فاحذروهم أي الذين في قلوبهم زيغ الذين يبتغون الفتنة من ورائه. ولذلك ينبغي أن لا نتجاوز تفسير الصحابة والتابعين وفهمهم لكتاب الله وسنة رسوله. والأصل الرابع من أصول أهل السنة والجماعة أن أول ما يدعون إليه التوحيد وتصحيح المعتقد، وهذه هي دعوة الرسل والأنبياء. قال الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال سبحانه على بعض رسل على لسان بعض رسله ويا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قالها صالح وشعيب وإبراهيم ونوح ويا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه دعوة الرسل، جاءوا لدعوة الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وبدأوا بالتوحيد، بدأوا بالتوحيد إنه الأساس، إنه أساس الدين. لا يبدأ بالسياسة، لا يبدأ بالحكم. كما نسمع هذه الصيحات والصرخات من الحزبيين والبدعيين، لأنه لا يمكن لا عقلا ولا شرعا ولا عرفا أن يبنى السقف دون الأساس. والتغيير لا يمكن أن يكون من الأعلى، إنما يكون من الأسفل، وما يستدلون به لا يصح، وهو قولهم أن عثمان بن عفان قال إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وأن يوسف طلب الإمارة ليصلح، طلب الإمارة ثم يصلح بعد ذلك في هذه الأموال والخزانة. فيقال أن يوسف طلب الإمارة بوحي، وأن ذلك شرع من قبلنا وقد جاء في شرعنا ما يرده، فلا حاجة لنا به. أما قولهم إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، فمعه قول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، فيزع بالسلطان أي أن يكون السلطان والأمير يكون قويا. ولذلك يشترط فيه الأمانة والقوة والعلم، الأمانة والقوة والعلم، هذه من أهم ركائز الولاية والإمارة، وهي من الصفات المطلوبة في الأمير أو الحاكم أو الولي. قالت يا أبتي استأجره إن خير ما استأجرت القوي الأمين، القوة والأمن. وقال يوسف اجعلني على خزائن الأرض فإني حفيظ عليم، الأمانة والعلم. وزاده الله بسطة في العلم والجسم، العلم والقوة. إذن فلا بد من الدعوة، أول ما يدعو، أول ما ندعو إليه هو التوحيد، تصحيح العقيدة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء أبونا واحد، أي ديننا واحد، التوحيد، الإسلام، الذي جاءت كل الرسل تدعو إليه أولا وقبل كل شيء. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم بقي يدعو إلى التوحيد أكثر من 13 سنة، بل دعا إلى التوحيد أولا وآخرة. فها هو في فراش المرض يدعو إلى التوحيد في آخر حياته: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فلا تتخذوا قبري مسجدا. يحذرهم من ذلك. لذلك نبدأ بما بدأ الله به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج: أبدأ بما بدأ الله به. فلا بد من البداءة بالتوحيد، بتصحيح المعتقد وتصحيح النية وتصحيح الدعوة إلى ذلك. ويدل لذلك أيضا، ولا بد أيضا من الدعوة إلى نبذ الشرك والبدعة، الدعوة إلى التوحيد واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والدعوة إلى نبذ الشرك والبدعة أيضا. ويدل لهذا حديث معاذ لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، والحديث في الصحيحين: قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه لا إله إلا الله. وفي حديث علي رضي الله عنه وهو أيضا في الصحيحين لما أرسله إلى خيبر، قال: اذهب على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم أدعوهم إلى الإسلام، أدعوهم إلى لا إله إلا الله. وهكذا صلى الله عليه وسلم دعوته لمن كان يرسل لهم رسله، كان يدعوهم إلى الإسلام، يدعوهم إلى التوحيد. وقال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. فهذه وصية أقرها الله سبحانه وتعالى على لسان لقمان الحكيم لابنه، وهي أول وصية بدأ بها لقمان، ليدل ذلك على أهمية الدعوة إلى التوحيد والبداءة به. والأصل الخامس من أصول أهل السنة والجماعة: تعظيم جميع أمور الدين وعدم الاستهانة بشيء من ذلك، وأن تقسيم الدين إلى لب وقشور بدعة، أو أن يقال هذه جزئيات بسيطة، وهذا أمر بسيط في الدين، وهذا سؤال بسيط خفيف، وإن كان البسيط لا ينبغي أن يعبر به، يقال هذا أمر خفيف. وتقسيم الدين إلى فروع وأصول بقصد التهوين منه، فهذا غلط. فينبغي أن نعظم أمر الدين، ومن يعظم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تعالى: وقال سبحانه وتعالى: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وفي البخاري من حديث أنس بن مالك رحمه الله قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. واحذروا محقرات الذنوب، فإن الاستخفاف بالدين والاستهانة به من أعظم الأمور. وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على كل شيء في دين الله سبحانه وتعالى. وعلم الصحابة رضوان الله عليهم كل شيء تعبد الله به، حتى القراءة، كما قال اليهودي لأبي در: ما لي أرى صاحبكم يعلمكم كل شيء حتى القراءة. فلا تحقرن أو لا تستخف من أمور الدين، وعظم الدين، عظم أمور الدين. فإن الاستخفاف بأمر من أمور الدين والاستهزاء بشيء منه ولو كان مستحبا، ولو كان مستحبا، يعتبر ردة عن دين الإسلام. قال الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: لو سخر أحد من السواك وهو سنة لصار مرتدا، ولو سخر أحد من إعفاء اللحية أو تقصير التوبة لصار مرتدا. فالدين كله معظم، لا يجوز أن يحتقر شيء منه وأن يستهان به. فنعظم الدين في نفوسنا وفي غيرنا، ونعظم الدين في ذاته وفي حياتنا. وأن نعتصم بالدين، وأن نأخذه جملة وتفصيلة، بنفس راضية وقلوب مطمئنة. قائلين: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فنسأل الله سبحانه وتعالى، أكتفي على هذه الأصول إلى الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى، الجمعة المقبلة إن كان في العمر بقية. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. طيب تفضل أخ الدريمي، تفضل، هات ما عندك وإياكم. وإياكم جميعا، تفضل هات ما عندك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آمين يا رب. إياكم تفضل. طيب أنا في انتظارك يا أخي. طيب يقول السائل ما معنى غثاء؟ ما معنى كلمة غثاء؟ يقول السائل ما معنى كلمة غثاء؟ الغثائية، الغثاء هو لما يأتي السيل، لكنكم غثاء كغثاء السيل، هو لما يأتي السيل يجر معه القش والأوساخ وما لا يصلح فوق الماء مع السيل، هذا هو يعني جرفه السيل، الأمور الخفيفة من الأوساخ ومن القش ومن الحطب ومن أمور ومن الزبد، هذا من الزبد، هذا هو، هذه هي الغثائية التي لا تسمن ولا تغني من جوع، وقد وهي غير ثابتة لما جاء السيل جرفها ولم تثبت، هذا معنى الغثائية. يقول بعد غسلي القبل والدبر في الغسل، هل نتوضأ مباشرة أم نغسل اليدين قبل الوضوء؟ لا بد من غسل اليدين قبل الوضوء، قبل الوضوء، لأنك لا تعيد الوضوء بعد الغسل. إذا كنت عند غسل القبل والدبر أي عند الغسل، لا بد من غسل اليدين ثم بعد ذلك الاغتسال للجنابة، لأنه لا، أو للجمعة، لأنه لا تعيد الوضوء بعدهما. يقول وفيكم بارك وجزاكم الله خير. طيب يقول لا أشك في أن السلفية هي المنهج الحق، وأعتقد أن الجماعة ما وفق الحق وإن كنت وحدك، لكن تعترضني أحيانا شبهات أعجز عن الرد عليها، مثل هل يعقل أن يكون كل الناس على الخطأ والذين على الحق يعدون على الأصابع؟ لأن من يعرف السلفية حق قليل وقليل جدا. اسمع إلى قول الله سبحانه وتعالى ولا تعتريك أي شبهة، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، ولكن أكثر الناس لا يعقلون، ولكن أكثر الناس لا يعقلون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالعبرة أخي ليست بالكثرة ولا بالقلة، العبرة بمعرفة الحق، أعرف الحق تعرف من تمسك به. فالعبرة ليست بالكثرة وإنما العبرة بمعرفة الحق. ولذلك لا بد أن لا تعتبر الكثرة أخي، الكثرة انظر إلى كثرة المسلمين، مليار ونصف، مليار وثلث. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال، وهنا لا بد من تتوقف عند هذا الحديث، قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، واسمح هذا الحديث الذي سأشرحه لك، كلها في النار إلا واحدة. ما نسبة الواحدة ل 73؟ ما نسبة واحد من 73؟ قليل أم كثير؟ أيهما أكثر، واحد أم 73 أم 72؟ واحد، وش يظهر واحد من 72 يا أخي؟ ولذلك هنا يأتي حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما أنتم في الأمم إلا كالشعرة البيضاء في جلد طور أسود. وقال سيعود الإسلام غريبا. ويشرح ابن القيم هذا الحديث شرحا طيبا، قال أهل الإسلام غرباء في من الكفر. وأهل الإيمان المؤمنون غرباء في أهل الإسلام. فأهل الإسلام 73 فرقة، لكن المؤمنون منهم فرقة واحدة. ثم قال وأهل السنة غرباء في المؤمنين، وأهل السنة المدافعين عنها العاملين بها المتمسكين بها غرباء في أهل السنة. وكلما ازداد المرء تمسكا بالسنة دفاعا عنها كلما ازدادت غربته. أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل في الأمثل. فلا تختر بالفطرة أخي، وإنما اعرف الحق تعرف المتمسك به. فالله سبحانه وتعالى ذم الكثرة في كتابه إلا من كان على منهجه، إلا من كان على الحق وكان من حزب الله سبحانه وتعالى. يقول نعم يقول السائل هل يصح عقد زواج بالهاتف حيث يتمكن الشهود من الاستماع للزوج والمحرم الذي سيزوج الفتاة؟ الله أعلم، الله أعلم. يقول توبة صاحب البدعة إذا رجع فهل له مدة اختبار؟ إلى كم تصل؟ لا أعلم في ذلك دليلا أنه بعد التوبة يختبر، وإنما يمكن أن يكون قبل التوبة المدة. أما قبل التوبة يمكن أن تعد وتعتبر المدة كما حصل للثلاثة المخلفين الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بهجرهم مدة 50 يوما. لكن صاحب البدعة إذا تاب تاب الله عليه، المشرك إذا تاب تاب الله عليه. أما أن هناك مدة لا بد أن نترك له مدة حتى نعرف هل هو تاب توبة صحيحة أو لا، لا، هذا لا يقصد بالمدة أو تحديد المدة، إنما يقصد بالممارسة والمخالطة، يخالط. فإذا حسن إسلامه واستقامته الحمد لله، ظهر منه ما يخالف توبته ويرده إلى أصله، فهذا لم يتوب ولم تصح توبته. والله أعلى وأعلم. طيب نكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.